رشيد اللي بلي مسلط عليا والكوت ورداني الصرية وعلى مسبتك وهي عيني الطبيب ما طبي ويا كل يوم نقول هذي التالية ونركب قلبي قادية كل يوم نقول هذي التالية ونركب قلبي قادية الماضي